ماذا ساق الله عز وجل هذه القصة؟ ولماذا ضرب الله عز وجل هذا المثل؟ قلنا ليسري عن النبي ويثلج صدر النبي، ذلك لأن الكفار أصروا على الكفر وكذبوه، فكأن الله عز وجل يقول له يا نبي لا تبتئس ولا تحزن لأنهم كذبوك وأنت واحد، إذ أن هناك من كذب ثلاثة رسل في وقت واحد. ساق الله القصة ليسري عن النبي، ساق الله القصة لأن فيها الوعد لأتباع النبي أن ينالهم جزاء اتباعهم للنبي كما نال حبيب النجار الجنة لأنه اتبع الرسل الثلاثة. وكذلك في القصة وعيد شديد لمن كذب بالنبي أن ينزل عليه وعلى قومه من الرجز، يعني العذاب، كما نزل على كفار هذه القرية. وأحب أن أنبه عدة تنبيهات. هذه القصة فيها مبهمات لا تكلف نفسك بالبحث فيها، إذ أنه لو كان في تجليتها فائدة لذكرها الله. من مبهمات القصة اسم القرية، قيل أنها أنطاكية والله أعلم، وقيل كان يحكمها ملك كافر يعبد الأصنام اسمه أنطيخس. أنطيخس، كل هذه مبهمات الله أعلم بها، لا نعرف اسم القرية ولا أسماء الرسل ولا اسم الملك، لا نعرف، ولا تكلف نفسك بالبحث في هذه الأشياء. صحيح من المفسرين من قال اسم الملك أنطيخس والقرية أنطاكية بين سوريا وتركيا، والرسل كانوا من قبل المسيح عليه السلام، واحد اسمه صادق والثاني مصدوق والثالث شمعون، وكل هذا من الإسرائيليات لا يعضده آية ولا تؤيده سنة، إنما تلقفوها من الإسرائيليات وهي لا تسمن ولا تغني بالجوع. القصة كما أوردها بعض المفسرين بما فيها من إسرائيليات. أنا دلوقتي هذكر لك القصة بعجرها وبجرها، يعني بعيوبها الظاهرة والباطنة. قالوا أرسل الله عز وجل رسولين إلى أنطاكيا، لأننا قلت في الدرس الماضي أن الرسل رسل من عند الله ابتداء وليسوا من قبل نبي ولا رسول، وبينت الدليل في الدرس الماضي. قالوا أرسل الله عز وجل رسولين إلى أنطاكيا، وكانت مدينة تحت سيطرة الرومان، ويحكمها ملك ظالم يعبد الأصنام اسمه أنطيخس. فلقيا في طريقهما إلى الملك رجلا عجوزا يرعى غنيمات يقال له حبيب النجار، فدعواه إلى الله فطلب منهما دليلا على صدقهما، وكان له ابن مجنون قال ربكما يستطيع أن يرد ولدي صحيح العقل؟ قال نعم. قال لو رد على ولدي عقله آمنت بكما. فدعوا الله لولده فبرئ وقام صحيحا، فآمن الرجل بهما وفشى أمرهما في المدينة. كان المرضى يأتون إليهما فيدعون لهم فيبرؤون بإذن من؟ بإذن الله. حتى علم الملك بما يدعوان إليه فغضب وأمر بالقبض عليهما ووضعهما في السجن ولم يسمع منهما كلمة. كان يقتضي الإنصاف أنه يسمع إيه اللي بتقولوه ده، يسمع، لكن هو ظالم ألقاهما في السجن. فعزز الله الرسولين بثالث، جاء الرسول الثالث تقرب إلى الملك ولم يخبره أولا أنه رسول لتعزيز الرسولين، تقرب إلى الملك حتى أحبه الملك وجعله من الذين يدخلون في مجلسه ويطؤون فراشه. وفي ذات يوم قال الرسول الثالث الذي أخفى أمره على الملك: بلغني أيها الملك أنك حبست رجلين جاء إلى هنا يدعوان إلى دين جديد، فهل سمعت منهما؟ قال لا، إن الغضب حال بيني وبين سؤالهما. قال له: لو أحضرتهما لنسمع منهما؟ قال نعم. اثنين كده يسلونا بيسمعوا ناخدهم بد الترياقة. قال نعم أيها السجاد، ائتني بالرجلين اللي من أصفهم كيت وكيت وسجن من أجل كيت وكيت. فجاء بهما فقال الملك لهما: ما برهان صدق دعواكما إلى هذا الدين الجديد؟ وكان الرسول الثالث قد أصر إليهما دون أن يدري الملك أنه رسول من أجل تعزيزهما. طيب، نحن ندعو إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأصنام، نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. طيب، ما البرهان؟ ما الدليل؟ ما المعجزة؟ قالوا: نبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله. فجاءوا لهما بغلام أكمة. أكمة يعني ممسوح العينين، وكمان كان غلام يعني مرضه غير عادي. قالوا: موضع عينيه كالجبهة. فدعوا له فانشق موضع البصر وعاد الغلام بصيرا. بقدرة من؟ بقدرة الله. فعجب الملك ودهش من هذا الذي رأى، فقال: ها هنا غلام بات منذ أيام ولم يأتي أبوه ليأخذه بعد، أيستطيع ربكما أن يحيي الموتى؟ قال نعم. قال: ادعوه ليحييه. فدعوا الله فأحيى الغلام. الغلام قام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنكما رسل الله. سبحان الله العظيم، معجزات باهراته. ازداد الملك عنادا وهدد الرسل الثلاثة لما تبين له أن الثالث رسول أخفى أمره عليه، هدد الثلاثة بالقتل إن أفشوا الدعوة إلى هذا الدين الجديد. اجتمع الناس ومعهم الملك يناظرون الرسل الثلاثة ويسبدون ويهددون، وعندها جاء حبيب النجار وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قومي اتبعوا المرسلين. جاء حبيب النجار من أقصى المدينة يسعى وخاطب الملك وخاطب قومه بأدب وبتلطف، يا قومي تحنن في الدعوة، بتلطف وبأدب، يعني دعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، دعاهم إلى الله فأبوا، فأعلن أمام الجميع بمنتهى الشجاعة أنه آمن برسل الله، إني آمنت بربكم فاسمعون، بمنتهى الشجاعة أعلن أنه آمن برسل الله، وعند ذلك أمر الملك بقتله، فوطئوا عليه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره وهم يضربونه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. السلام بيدوسوا عليه فعصوه، خرجوا مصارينه من الدبر وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وعندما لفظ آخر أنفاسه العترة قيل له ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى لهم الهداية في حياته، قتلوه فعفى عنهم، وتمنى لهم الهداية، تمنى أن لو رأوا دار الكرامة التي دخلها ليؤمنوا، فنصح لهم حيا ونصح لهم ميتا. أما أهل القرية فقتلوا الرسل الثلاثة. طيب عندها جاءهم جبريل بالصيحة، صيحة شديدة، فانقطعت الأنفاس وسكنت الحركات وأصبحوا في ديارهم جاثمين. طبعا القصة كده بعجرها وبجرها، هذه التفاصيل احنا بنعرفهاش، لا في عليها حديث ولا آية، احنا بنكتفي بالقرآن، انما اللي قلته ده موجود في كتب التفاسير والقصة من الإسرائيليات. صلوا على رسول الله. الدروس والعبر من القصة، الدرس الأول، الله عز وجل يبعث إلى قرية صغيرة ثلاثة رسل، سبحانك ربنا وبحمدك ما أعظمك وما ألطفك وما أرحمك وما أحلمك حليم، يبعث ثلاثة رسل اعذار للناس، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انا قلت بيبعث احيانا رسولين في وقت واحد، موسى وهارون، ثلاثة في وقت واحد، زكريا ويحيى وعيسى، ثلاثة في وقت واحد اهم، فكذبوهما فعززنا بايه بثالث رحيم. لماذا كذبوا الرسل؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. كذبوا الرسل ليه؟ قالوا أنتم بشر، وإحنا قلنا ده قمة الحكمة إن رسل البشر يكونوا بشر، لأن الرسول للبشر لو من الملائكة ستفزع منه، ولو ربنا بعث ملك لازم يبعث لك في صورة إيه؟ بشر، مش تعرف هتفزع هتخاف، وافتكر ان النبي خاف لما رأى جبريل اول مرة وانطلق الى بيته يرتعد يقول زملوني زملوني زملوني زملوني بالميم مش بالباء، عشان الزكاة ما تسمعها باء. انت صلوا على رسول الله. اي نعم هتفزع. اثنين، هو بشر عشان تصلح به القدوة وتحسن به الأسوة، يبقى لما يأمرك بخير هو أول من يفعله، ينهاك عن شر لا يفعله، يأمرك بتحجيب شهوة هو نفسه يفعل هذا، يبقى تصح به القدوة وتحسن به الأسوة. ومن هنا ربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسل ردوا قالوا ايه؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. أكدوا صدقهم بالقسم وبلام التوكيد، لمرسلون لام توكيد. ربنا يعلم، ده يمين ده، وعش كده بحذرك. واحد يقول لك انت معك فلوس، تقول ربنا يعلم وانت معاك كده، كأنك بتقول له والله ما معايا، مش انت بتقولها على سبيل الانكار، اذا كأنك اقسمت بربنا كذب. فانتبه، ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. هو اي رسول او داعية شغلته ايه؟ فذكر، انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر، ولن نسأل عن النتائج. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أنا شغلتي أبين الرشد من الغي، الرسول دو يبين الرشد من الغي، لكن يكره الناس على الدين؟ لا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس ده مش للتخيير، ده للتهديد. زي ما تقول لابنك ما تذاكرش انت حر، قال له ذاكرك مش بذاك، قال له طب انت حر بقى، اوعى ذاك انت حر. يعني ايه بتهدد؟ فافهم الايه بقى. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. احنا تشائمنا منكم، تطيرنا، تشاءمنا، من يوم ما انتوا جيتوا أصابنا القحط وقل المطر بكم أنتم، احنا تشائمنا منكم. هم تقريبا كل أمة قالت لرسولها احنا تشائمنا منك. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. ده ثمود قالوها لمين؟ لسيدنا صالح. قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. قالوا لا احنا تشائمنا منك. قالوها لسيدنا موسى ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى وبمن معه. شايبنا منك يا موسى. وقالوا سيدنا محمد برضه المنافقين، إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا إيه هذه من عندك، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قالوا هتشيبنا منك. قالوا إنا تطيرنا بكم. احنا قلنا ان النبي قال الطيرة شرك، التشاؤم شرك، ما عندناش تشاؤم، عندنا تفاؤل. وكان رسولنا يعجبه الفأل الحسن والكلمة الحسنة. مش تشاؤم، جمعت حظك اليوم، برج الجردل وبرج العذراء وبرج الطور، الاعتقاد في هذا نوع من الشرك. اللي بيضرب الرمل واللي بيحسب النجم كل هذا لون من ألوان الشرك. الطيرة شرك. وإذا وجدت ما ينقبض له صدرك وقد خرجت لقضاء حاجة فلا ترجع، امضي وقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. قالوا تطيرنا بكم، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، نقتلكم رجما بالحجارة ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. قال اللي حصل لكم ده مش بشؤمنا، ده أثر من آثار الذنوب والمعاصي. يبقى بشؤم ذنوبكم وبشؤم معاصيكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وما ربك بظلام في العبيد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طائركم معكم أئن ذكرتم، رد منهم على قولهم لنرجمنكم. الله بقول لك اعبد ربنا، خليك صادق، خليك أمين، ما تبقاش مرتشي، خليك نظيف اللسان، حجب مراتك، تلرجمك هعذبك، أين ذكرتم؟ إيه الجريمة؟ لأني أذكرك بالله، حاجة غريبة قوي، استفهام استنكاري، أين ذكرتم؟ نحن نأمركم بالهداية وأنتم تريدون أن تعذبونه، ليه؟ أين ذكرتم؟ استفهام استنكاري. يعني هم بيقولوا طيب إحنا جينا بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وأنا قلت في فارق بين التبذير والإسراف. التبذير يعني النفقة في الحرام وإن قلت، تصرف جنيه في الحرام تبقى مبذر. وربنا قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فاللي بيشرب سجاير مبذر، مش كلام، مش السجاير حرام، في خلاف عليه على إنها حرام، يبقى مبذر. أسرف جنيه في الحرام مبذر. الإسراف بقى تجاوز حد الاعتدال في الحلال، يبقى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. تبتاكل عشان تعيش، مش عايش عشان تاكل. في ناس كده شعاره شعار جهنم، هل بالبزيد ايه التابني احنا بيعلفك. اسراف اذا مجاوزة حد الاعتدال. فهم قالوا ليه كده؟ قلنا لو واحد قال لك تعالى نزني، فما هو رد فعلك؟ تزجره ولا تقتله؟ تزجره، تلعب عليك حرام يا راجل، ده انت فاسق، ده انت مجرم، كفاك البتين في جنابه وخلاص. طب لو قتلته تبقى مجرم انت بقى، جاوزت حد الاعتدال. طيب ده واحد بيقول لك تعالى نصلي، تقول له هرجمك وعذبك، ده انت مسرف يا اخي. ولذلك هم ختموا الآية كده، ختموا كلامهم كده، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قمة تجاوز حد الاعتدال في فعلكم، في رد فعلكم لدعوتنا. طيب وبعدين موقف أتباع الرسل بقى. حبيب النجار، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. من أقصى المدينة، هذا دليل إذن على أن دعوة الرسل بلغت المدينة من أقصاها إلى أقصاها. واحد جاي من هناك من أقصى المدينة يسعى، وقلنا ربنا قال إيه؟ وجاء من أقصى المدينة إيه؟ رجل. لفظة رجل جاءت نكرة، والتنكير يفيد العموم والشمول، يعني رجل كامل الرجولة، راجل بمعنى الكلمة كامل الرجولة. ثم جاءت نكرة لأنه غير معروف عند الرسل، وذلك حتى لا يقول قائل أنه تواطأ معهم على أمر بيتوه بليل. وربنا وصف الإنسان ده بالرجولة، وإحنا قلنا الرجولة غير الذكورة، مش كل ذكر رجل. الأمة فيها ملايين الذكور، لكن فيها ألوف الرجال. قد كان النبي في عهده قال الناس كالإبل في كل 100 راحلة، كل 100 جبل تلاقي جبل ينفع تسافر عليه، ده مثل للرجال. كل 100 ذكر تلاقي راجل. الكلام ده اتقال في عهد الرجال. النهاردة احنا نقول ايه؟ في كل 100 ولا في كل 1000 ولا في كل 100000 ولا؟ اللهم اجعلنا رجال يا رب. في بطاقتك مكتوب النوع ذكر مش رجل. الرجولة بوصفات. الذكورة تقابل الأنوثة وهما وصفان جسديان، لكن الرجولة صفات نفسية ومزايا معنوية وفضائل أخلاقية. الذكر اللي يتصف بيها نسميه رجل. ده احنا كمصريين أحيانا بنقول عن الحريم رجال، ولو كان بيتجوز واحدة راجل، صح؟ راجل يعني مراته بشنبات يعني؟ لا، راجل يعني شيلاه ستر وغطى عليه. يبقى الرجولة مواصفات نفسية، الذكورة مواصفات جسدية. أضاء الأخلاقية الشجاعة، التحمل، الثبات، الشدة، القوة، دي رجولة. بالمواصفات الرجال انهم بيقولوا كلمة الحق ولو كانت مرة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ده هيواجه الملك الظالم دلوقتي وهيموت شهيد بسبب كلمة. والنبي قال سيد الشهداء حمزة ومثله رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. حبيب النجار منهم شهيد. يبقى من وصفات الرجال لهم يقولوا كلمة الحق، ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، لا صديق يجبلوه ولا عدو يخافوا منه. برضو مؤمن آل فرعون ربنا قال عنه ايه؟ وقال رجل، رجل برضو، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه. يبقى الراجل من مواصفاته يقول الحق. اثنين، يصدق في العهد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من مواصفات الرجولة المداومة على الطاعات لا سيما الصلاة اللي هي أس القربات وأم الطاعات. ربنا قال يسبح له فيها بالغدو والآصال إيه؟ رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيه؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون. يبقى الرجال وصفهم إيه؟ بيقيموا الصلاة، بيعمروا المساجد، بيؤتوا الزكاة، بيخافوا من ربنا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من مواصفات الرجال انهم اهل الطهارة، طهارة حسية وطهارة معنوية. طاهر اللسان، لا كذاب ولا مغتاب ولا نباب ولا فاحش ولا متفحش ولا بذيء. طاهر القلب، لا منافق ولا مرائي ولا عنده غل ولا عنده حسد ولا حقد على أحد، ده الراجل. ربنا قال عن أهل قباء، مسجد قباء، قال عنهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب من يحب هؤلاء المطهرين، أهل الطهارة المعنوية والحسية. وربنا في أول الدعوة أنزل على النبي آيات فيها والرجز فاهجر. أي نعم. قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يسعى دي فيها تبصرة للدعاء، ليكونوا في النصح باذلين أقصى جهد. ولقلت أصحاب النبي كانوا كام؟ أكثر من 100,000، ما دفنش ربعهم في البقيع. الصحابة اللي مدفونين في مصر، عندنا عمرو بن العاص مثلا مدفون في مصر، وفي صحابة مدفونين في المليا، والقرطبي مدفون عندنا في المليا برضه، مش عندنا، أنا مش بالمليا، عندنا في مصر يعني، ما المليا دي مصر. صلوا على رسول الله. في صحابة دفنوا هنا، وناس دفنت في العراق، سيدنا علي مدفون في العراق، حسين مدفون في العراق، في كربلاء، في صحابة دفنوا في الشام، في فلسطين، في سوريا، في لبنان، في صحابة مدفونين في تركيا زي أبو أيوب الأنصاري، في صحابة مدفونين في قبرص زي أم حرام بنت ملحان. معنى كده إيه؟ أن الصحابة حملوا الدين وتحركوا به، ينصحون الناس ويدعونهم لهذا الدين، بذلوا جهد. إنما أنت بلاش، أنت هو مع الأسف عامل زي دودة القبر، تعيش وتموت في قيحها ولا يتحرك خطوة. شدني قال بلغوا عني ولو آية. المسلم ده زي الشمس تنشر نورها ودفئها في كل مكان، مش ما تستناش انك عشان تعلم الناس الدين تبقى الشافعي، والله ما هتبقى، ولا تبقى الامام مالك، مش هتبقى، ولا تبقى زي الشيخ فلان او علان. النبي قال بلغوا عني ولو ايه آية. معلومة واحدة بس اعرف وتأكد ان هي صح، قولها للناس، اتعلم من حبيب النجار يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يا قومي، ينسبهم الى نفسه تحنن وتلطف في الدعوة، يا اهلي يا عشيرتي، كأنه يقول الرائد لا يكذب اهله، انتوا اهلي اخدعكم، يا قومي اتبعوا المرسلين، كل الدعاء الى الله، كل الشيوخ اللي بيخطب واللي بيقول درس في الفقه وفي السيرة وفي التفسير وفي العقيدة، كل الرسل، عفوا كل الدعاء، بيدندنوا على حاجة واحدة، بيأمروا الناس انهم يتبعوا بين الرسل. خلاصة كلامي وكلام اي شيخ، بقول لسعادتك تشبث بسنة النبي، عض عليها بالنواجز، لا نجاة إلا بهذا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فاللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. قلت كل الدعاء إلى الله مهما تلونت وتنوعت دروسهم فإنهم يدندنون على أمر واحد، يمسكون الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي شيخ وأي عالم مهما كان اسمه كبير يؤخذ من قوله ويرد، صح؟ كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا مين؟ النبي محمد، لأنه ما ينطق عنها عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وده مش كلام، ده كلام الأئمة الأربعة اللي يقول لك كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذه الروضة، واللي يقول لك إذا صح الحديث فهو مذهبي، مش كده؟ اتبعوا المرسلين. أي نعم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يا سلام على الحجة في كلامه. قلوا انتوا ليه بتخلفوا الرسل؟ ليه؟ هل طلبوا منكم أجر؟ لا. طب هم بيأمروا بكلام ولا يفعلونه؟ برضو لا. بيقول لك صلي، هو أول واحد بيصلي بك إمام. بيقول لك زكي، وهو أول واحد بيطلع الزكاة. بيقول لك حج بمراتك، وهو أول واحد نقب مراته. بيقول لك اوعى تبقى كذاب، وهو الصادق الأمين. طب تخالفه ليه؟ لو بيأمر بشر هيعمل بيه ليه؟ لا يأمر إلا بخير، جايب لك هداية وما خدش منك ثمن على الهداية. انت قاعد في المسجد، في شيخ بعد الدرس بيقولك يلا كل واحد حق الدرس يطلع 5 جنيه، احنا خدنا منك حاجة؟ لنعلمك لله عشان ننجو في الآخرة، دي المنفعة بقى. لا عايزين صيت ولا شهرة ولا فلوس، احنا عايزين الجنة. ان العلم ده مفيش له عوض في الدنيا ابدا، العوض عنه في الحقيقة فين؟ في الآخرة. ودروسنا دي مش ثمن للجنة، دي سبب لدخول الجنة، لان الجنة لا تقدر بثمن، كلنا ان شاء الله نخشها بفضل ربنا وبرحمة ربنا مش بعملنا. حتى النبي نفسه يتغمده ربنا برحمته ويدخله الجنة. أصلك انت سعادتك لو قضيت حياتك كلها في سجدة مش هتسوي نعمة العين، يبقى انت مديون لربنا لسه، مديون. فالطاعة سبب للجنة مش ثمن، سبب وليست ثمن. يبقى هو لما تتبعوا الرسل انتوا بتخلفوهم ليه؟ هم سألوكم أجر؟ لا. طيب هم بيقولوا كلام يخلفوه؟ لا. الدرس هنا المهم قوي، الدعوة بالسلوك خطيرة. تقول الناس الأخلاق الإسلامية وتعمل خطبة عن الأخلاق، والنبي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وعمل لي خطبة هزت أعواد المنابر وحركت القلوب وظرفت منها من شدتها العيون. فصيح قوي. بعد تسأل عن الواعظ ده تلاقيه عاق الوالديه ومؤذي لزوجته، وأب مؤذي لأولاده، وجار مؤذي لجيرانه. داعية فاشل، فاشل. الدعوة بالسلوك، الكل يقدر يتكلم. يعني انا بقوله ده محدش يقدر يقول، تقدر تقول احسن منه 100 مرة. صعب. الدعوة الى الله بالسلوك. احنا عارفين ان في دول دخلت في الاسلام عن طريق اخلاق التجار المسلمين، صح؟ يعرض السلعة ويقول العيب فيها كذا، ينصح للمشتري انا هبيع لك دي ب100، يقول لا تستحق 200، خد 200 نصح. النهارده احنا مع الاسف، والله العظيم مع الاسف، احنا كمسلمين النهارده في اغلبنا صوره مشوهه للاسلام. وما تكبرش، ما تكبرش. يعني هذا الرجل الذي قرأ عن الاسلام فدخل فيه، قال لي صديق عربي مسلم قال له خدني بلدكم في الأجازة أشوف بقى الإسلام واقع يدب على الأرض. قال له يا سلام، تعال. جيبي بلده. الراجل بعد ما خلص الزيارة وجاي ماشي، صاحبه قال له ها إيه رأيك بقى؟ قال له الحمد لله الذي عرفني على الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. قالوا لي إيه؟ الإسلام يأمر بالنظافة وأنتم شوارعكم وبيوتكم قذرة. أكسد دوز بالة والناس يرموا الزبالة حوالين الصندوق صح؟ الإسلام يأمر بالنظام وأنتم همج همج. شوف محطات الأوتوبيس الصبح واللي طالع واللي بيزق اللي يفوت يموت واللي يقع يقع في كسر رقبته وما حاجة تطلع عنها. وزمان أيام الجمعيات شوف الخناقات والضرب وال... احنا الصراحة يعني أسأل الله ألا يجعلنا فتنة للذين كفروا، ما نبقاش بسوء أخلاقنا وبسوء فعالنا عقبة كؤود في سبيل هداية الناس. ومن هنا بعرف كل إنسان مصلي، كل إنسان ملتحي خطورة ما هو عليه. أنت وجهة الإسلام يا عم الحاج أستاذي، أنت صورة الإسلام، لحية وقبيص وعباية، بلاش لحية، راجل معروف أن فلان ده الحاج اللي بيصلي اللي بيحج اللي بيعتبر، أنت وجهة الإسلام. اوعى الإسلام يطعن من خلالك، أنت جندي على ثغر من ثغور الدين، اوعى يدب الخلل من خلالك. فاللهم اهدنا وثبتنا على الهدى وزدنا هدى ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا، آمين. شوف كلام الراجل الطيب، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، سلوكهم منضبط على كلامهم. ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. من العار عليكم أن تقروا بأن الله هو الذي خلقكم وتعبدون غيره، تسألون غيره، تستعينون بغيره، تذبحون لغيره، تنذرون لغيره، عار. ومالي لا أعبد الذي فطرني، خلقني من عدم. السؤال هنا، دقق معي في كلام حبيب النجار، قال ايه؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أول الجملة كلام عن نفسه وآخرها كلام لقومه، يعني ما مشهاش كده، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، صيغة واحدة، أو ما مشهاش كده، ما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون. هي مش كده، هي جت ازاي بقى؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ليه جت كده؟ ده السؤال بقى، ليه جت كده؟ الجواب، قال فطرني لأنه لا شك عنده في ذلك، بخلافهم فهم كفار. ثانيا، قال فطرني لأن هذه نعمة من الله عليه تستوجب الشكر، ومن الشكر الإقرار بنعمة المنعم عليك، وأما بنعمة ربك فحدث. وقال وإليه ترجعون، هذا فيه تهديد ووعيد وتخويف لهم بيوم المعاد لعلهم ينزجرون. فهمت اللي جت كده؟ فهمت ولا نعيد ثاني؟ فهمت ولا نعيد ثاني؟ بتفكروني بأيام المدرسة، أستاذ يقول فاهمين فاهمين، طب امتحان يطلع ولا واحد فاهم. قال فطرني، إنه ما عندوش شك في كده إنما هم كفار، منهم من يقول ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. فطرني دي نعمة عليه بيحدث بها من باب الشكر، وإليه ترجعون عشان يهددهم بالآخرة. أي نعم. ثم قال، خد بالك بقى، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر، ده هو بيهدد بيخوف دلوقتي، يقول وبيتكلم عن الضرر، ده يقول إن يردني الرحمن بضر يأتي بصفة الرحمن مع الضر، انت بتخوفهم. قل لهم ان يردني الجبار بضر، ان يردني المنتقم بضر، ان يردني المتكبر بضر، تمشي. انما جايب الرحمن مع الضرر، ما استوقفتكش الايه دي قبل كده؟ طب اوقف معايا بقى، تستحق وقفه صحيح. ان يردني الرحمن بضر، اصل هو مؤمن، والضر والبلاء بالمؤمن نقمه ولا رحمه؟ يبقى الرحمن. ده راجل فاهم بقى. اي بلاء ينزل بالمؤمن، غم، هم، حزن، اذى، حتى الشوكه يشاخها، يكفر ربنا بها الخطايا ويمحو بها الخطيات ويرفع بها الدرجات. يبقى قال إن يردني الرحمن بضر، لأن الضر والبلاء بالمؤمن رحمة من الرحمن يكفر بها الذنوب، ونسأل الله العفو والعافية. طب سؤال كمان، قال إن يردني الرحمن بضر وسكت، طب ما تكمل، قل إن يردني الرحمن بضر أو بنفع. لماذا قال بضر وسكت ولم يقل وبنفع؟ من النافع؟ الله. من الضار؟ الله. لما قال إن يردني الرحمن بضر ولم يقل بعدها النافع؟ الجواب سهل خالص، اكتفى بذكر شيء عن الآخر، إذ أن القادر على الضر لا شك أنه قادر على النفع. على زي إيه؟ كقول الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر، وما قالش البرد، مش ده جزء من آية؟ سرابيل ثياب تقيكم الحر، وما قالش والبرد، لأن طالما تقيك من الحر لما تقيك ذلك من إيه؟ من البرد. يبقى شيء فهم منه شيء آخر، وانت عارف ان القرآن ده كتاب موجز بليغ، فيش فيه حرف زيادة، فيش فيه إطالة مملة ولا تقصيرات مخلة، كلام ربنا عز وجل. ثم قال إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينفذون. انت لما ينزل بيك ضرر، تحصل لك كارثة، ابنك يحصل له مصيبة، يقع في يد ناس عصبجية مثلا، تنقذه ازاي؟ ازاي؟ بحاجتين، بقوتك تضرب ضرب ابنك تكسر دماغه وتخلص ابنك، او بشفاعة الشافعين. في سبيل ثالث؟ ناس هيضربوا ابنك تنفعوا بايه؟ تضربهم؟ لا ده كتير. طب تجيب المعلم حنتيرة يقول لهم الواد ده تبعي، شفاعة. كارت ابن المعلم عباس ابو دومه، شفاعة. مش هي العملية كده؟ قال لهم بقى اصنامكم دي ملهاش لازمة، لا هي قوية تقدر تنقذني ولا لها كرامة عند ربنا تشفع لي. شوف الكلام الحلو، دعاء. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني، يعني لو عبدتهم معكم، إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قمة الشجاعة أن يعلن إيمانه على الملأ قدام الملك الظالم، إني آمنت بربكم فاسمعون. الخطاب لمن؟ قال عبد الله بن مسعود خطابه للرسل، بقول للرسل إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني اشهدوا لي بإسلامي عند الله، اشهدوا لي إني أسلمت. وقال بعض أهل العلم بل الكلام للكفار، كأنه يقول لهم بعدما بلغ معهم أقصى مدى في النصح ووجد منهم الإعراض، قال اسمعوا قولي واقبلوا نصحي إني آمنت بربكم فاسمعوا. سبوه؟ لا، قتلوه. خد بالك قال إيه؟ إني آمنت بربكم فاسمعون. الآية اللي بعدها قيل ادخل الجنة. الله، ما لكش مات إزاي؟ القرآن ما قالش مات إزاي أهو. آخر لقطة إني آمنت بربكم فاسمعون، بعدها بقى في الآخرة قيل ادخل الجنة. الله، فين التفاصيل؟ هم قتلوه وعملوا وبتاعوا وقتلوا الرسل، طب فين؟ ما هو القرآن يا أخي موجز بليغ، في أشياء تفهم من بين السطور، مش محتاجة تطويل. وفي سورة يوسف لما الملك رأى الرؤيا وجمع الملأ وقالوا أضغاث أحلام، وجي الوادي السقى الخبرج اللي بيصب له الخبرة اللي بيصب الخبرة ده، فقال له أنا بقى أجيب لك الراجل اللي يفسر لك الرؤيا ويعمل. الآية اللي بعدها على طول إيه؟ يوسف أيها الصديق وأفتني. ما جابش بقى، فجلس الملك وقال أيها الحارس اذهب مع فلان إلى سجن كذا في زنزانة كذا. وبعدين يقول لك إيه، الراجل بقى السقى نزل وركب عربية وراح وخد إذن. التفاصيل دي بها معروفة أصلا والقرآن بليغ. هم قتلوه خلاص بقى في الآخرة قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. النبي شبه سيدنا عروة بن مسعود، عارف عروة بن مسعود ده؟ جد الحجاج بن يوسف الثقفي، جده لأمه، فيده كان طاغية. عروة جد الحجاج شهيد، والنبي قال عروة كشهيد قصة ياسين زي بالضبط. والحديث أخرجه ابن أبي حاتم، عروة بن مسعود لما أسلم قال يا رسول الله أذهب إلى قومي أدعوهم للإسلام، قال النبي يا عروة إذن يقتلوك، قال لو وجدوني نائما ما أيقظوني. قال أنا سيد. وفعلا كان عروة سيد، رجل عظيم في قريته في الطائف. قال لو وجدوني نائم ما حدش يقدر يصحيني لسيادتي، يعني ما تخافش. قال النبي اذهب يا عروة. فمر عروة على اللات والعزة فقال لا لات ولا عزة، وانطلق إلى قومه وقال أسلموا تسلموا فإني أسلمت. فقام سفيه منهم ورماه بسهم فقتله، فقال النبي إن عروة كمثل صاحب ياسين. صلّوا على رسول الله. رجل موتوه بقول لك وطئوه بأقدامهم فخرجت أمعاؤه من دبره وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما دخل الجنة وشاف الكرامة قال يا ريت كانوا شافوا ده عشان يسلموا، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن عباس نصح لقومه حيا وميتا. شوف موقف أتباع الدعاء، شوف حبيب النجار مات من أجل أن ينصر الرسل. برضو شوف أبو بكر الصديق أعظم أتباع النبي محمد، مين؟ أبو بكر الصحابة. لما النبي مات الدنيا اتقلبت، ناس ادعت النبوة وناس منعت الزكاة وناس ارتدت، ما بقاش ناس متمسكة بدينها إلا مكة والمدينة والطائف، كل اللي حوالين دول ارتدوا واللي منع الزكاة أبو بكر الصديق لو قال أنا وحدي وبعد الطوفان ما كانش الإسلام وصلنا. لكن أبو بكر التابع العظيم للنبي نصر هذا الدين، فحارب المرتدين وحارب مانع الزكاة وحارب الذين ادعوا النبوة، فأقام الله به هذا الدين. لذلك سفيان الثوري يقول: رجلان يعني حفظ الله بهما الدين، الأول أبو بكر في حروب الردة، والثاني أحمد بن حنبل في يوم المحنة والفتنة، فتنة خلق القرآن. أبو بكر لما أسلم بعد 3-4 أيام في أول أسبوع أسلم فيه الصديق، أسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. شوف الموقف، شوف العظمة. أتباع الدعاء قيل ادخل الجنة، سؤال: من القائل له ادخل الجنة؟ ومتى قال له ادخل الجنة؟ الجواب: القائل هم الملائكة. وأصل المؤمن عند موته تأتيه الملائكة بالبشريات: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنات. فهو بيموت أن يدخل الجنة. وقال بعض أهل العلم: وهذه الكلمة قيلت له متى؟ قالوا: عند مفارقة الروح للجسد، لأنه ميت شهيد، والشهيد من خصاله أنه يرى مكانه في الجنة وهو في سكرات الموت. شوف مكانه في الجنة قدامه، فقالوا له ده هو بيموت وشاف مكانه في الجنة فعلا. كمان من أهل العلم قال: لا، ده الكلام ده بعد ما روحه خرجت خالص، لأنه شهيد وفي الجنة، وربنا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والنبي هو بيفسر الآية دي قال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في عرش الرحمن. اللهم اجعل موتنا شهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. طيب آدي الراجل ده دخل الجنة، والرسل ماتوا شهداء ودخلوا الجنة، المجرمين دول راحوا فين بقى؟ اسمع اسمع العقاب الآجل، العقاب العاجل دون الآجل، حاجة بس كده قرصة ودن تصبير لحد ما يروحوا الآخرة. اسمع: أي ندخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اللي حصل ربنا قال لك: أنا ما أهلكتهمش بجنود نزلتها من السماء، لا، دول أهون من هذا، استحقوش أبعث لهم كتيبة ملائكة، دول أهون من هذا. اللهم أنزل جنودا من السماء تقاتل مع الرسل إلا للنبي محمد بس. سيدنا جبريل نزل لقوم لوط، نزل وأخذ بسراج دابة فرعون بس ما حاربش، إنما الملائكة نزلت وحربت فعلا مع مين؟ مع النبي محمد بس، ما حصلتش قبله، ما حصلتش، وذلك تعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم. هي على سبيل التهوين من أمرهم، دول شوية ناس هفأ يستحقوش أبعث لهم ملائكة. ومن ربنا أهلكهم إزاي؟ إن كانت إلا صيحة سبحان الملك، أهلكت جبابرة الطغاة بصيحة وهيطربق الدنيا بنفخة. القيامة إسرافيل التقى بالبوق السور ومستعد، إنما شافوا كده يؤذن له فينفخ تتدمر، الكواكب تنتثر والنجوم تنكدر والبحار تفجر والسماء تنفطر والأرض تزلزل ويصبح الولدان شيبة بنفخة. الإنسان ده هين قوي على الله. الإنسان المتجبر ده المنفوخ الشامخ بأنفه الثاني لعطفه هين قوي ضعيف قوي صيحة. إن كانت إلا صيحة واحدة مش كثير واحدة بس صيحة واحدة فإذا هم خامدون. انقطعت الأنفاس وسكنت الحركات وأصبحوا في ديارهم جاثمين. يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. التحسر هو الأسف على شيء مضى يعجز الإنسان عن تعويضه. والسؤال من المتحسر هنا؟ يا حسرة على العباد من المتحسر؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر كده. من المتحسر؟ حبيب النجار. الرسل الملائكة لما لهم كده صرع وميتين قالوا يا خسارة. هو الملائكة قالت لربنا كده لما أخبرها بخلق آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيه ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. حصروا. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أخي دي كارثة. الناس النهاردة بلهاش شغلة غير الاستهزاء بالدعاء. وصل الحال ببعض المجرمين إلى اختراع النكات على الملائكة وعلى عذاب القبر ونعيمه. وصل الحال ببعض المجرمين إلى رمي بعض الصحابة بالكذب. وتخيل واحد يكتب مقال يقول فيه سيدنا عمرو بن العاص ندل كذب ومعاوية ابن أبي سفيان يقول لك خسيس. هذا الفجور ده فجر فجر. لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بكل ما سمعنا وأن يردنا جميعا إليه ردا جميلا طيبا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.